حصريا على إنشاءاتكم. لملم شتات القلب نحو مشاعر، فالكعبة الغراء طرف أحوار. شتات القلب نحو مشاعر، فالكعبة الغراء طرف أحوار. قف ثم بالبيت العتيق ملبيا لبيك يا رب، لبيك يا رب، أنت الأكبر. شتات القلب نحو مشاعر، فالكعبة الغراء طرف أحوار. لملم شتات القلب نحو مشاعر، فالكعبة الغراء طرف أحوار. طف ثم بالبيت العتيق ملبيا لبيك يا رباه، أنت الأكبر، لبيك يا رباه، أنت الأكبر. واشرب شفاء السقم زمزم يا أخي متضرعا تدعو الإله وتشكر. واشرب شفاء السقم زمزم يا أخي متضرعا تدعو الإله وتشكر. صفوا الصفوف إلى الصفا فلعله يصفو فؤاد طالما يتكدر، يصفو فؤاد طالما يتكدر. شتات القلب نحو مشاعر، فالكعبة الغراء طرف أحوار. طف ثم بالبيت العتيق ملبيا لبيك يا رباه، أنت الأكبر، لبيك يا رباه، أنت الأكبر. قف كل شبر ها هنا هو موقف لقلوب من ذكروا الإله وكبروا. قف كل شبر ها هنا هو موقف لقلوب من ذكروا الإله وكبروا. هذه المشاعر في المشاعر قد سرت بالذكر والأفراح، يا من يشعر بالذكر والأفراح، يا من يشعر. شتات القلب نحو مشاعر، فالكعبة الغراء طرف أحوار. لملم شتات القلب نحو مشاعر، فالكعبة الغراء طرف أحوار. قف ثم بالبيت العتيق ملبيا لبيك يا رباه، لبيك يا الله.